البحث السابق كان ببيان أنه لا يوجد دليل يحرم ذلك، والآن نريد أن نثبت أن الأفضل أن يقرأ ويمس القرآن وهو على طهارة. أما قراءة القرآن على طهارة وأنه الأفضل، فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أن رجلا ألقى عليه السلام بعد أن قضى حاجته، فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجدار فتيمم به عليه السلام، ثم قال وعليكم السلام، وخاطب المسلم قال وعليكم السلام، قال عليه السلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وكما تعلمون جميعا السلام اسم اسماء الله، وهذا حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن يرد السلام إلا وهو على طهارة، فلا يكره من باب أولى أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة، لكن السلام كرهه أن يرده إلا وهو على طهارة. والسلام هو اسم جاء في القرآن في أسمائه السلام ومؤمن المهيمن، فكره أن يقول عليكم السلام إلا على طهارة لذلك أمر. فمن باب أولى أن يكره الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القرآن على غير طهارة. فإذا هذا يدل على استحباب أن يذكر المسلم الله ذكرا مطلقا، ليس فقط تلاوة القرآن، أن يذكر الله ذكرا مطلقا وهو على طهارة. لكننا لا نستطيع أن نقول أن هذا واجب، وأنه لو فاته المسلم يأثم لعدم وجود الدليل المؤثر له. هذا ما يتعلق في القراءة على طهارة. يختصر فيقال الأفضل أن يقرأ القراءة على طهارة، ولكن يجوز بدون طهارة لأنه لا دليل على أنه لا يجوز. أما المس فلأنه ثبت عن غير ما واحد من الصحابة أنه كره ذلك، فنحن طبعا لهؤلاء الصحابة نكره ذلك بدون أن نلزم الناس بذلك ونوجب ذلك عليهم لعدم وجود أيضا الدليل الملزم لذلك. هذا ما يتعلق بالسؤال الثاني. نعود الآن تفضل. فأولا هل سبق أيضا من العلماء من قال بذلك لعدم التأثيم أو التحل القرآن قرأته بجنب أو الحائل؟ نعم يوجد الجماعة نجد أسماءهم في كتاب المحلل المخلل، وأكثر منهم العباس الذي أجاز قراءة القرآن في اليوم، وهو أيضا في صحيح البخاري معلقا. نعم. الشيء الثاني في من الموضوعات التي تذكر أن ظاهر حديثها هكذا يكون فيه صور أنه نص عام والعبارة مطلقة، فيوضحها حديث حمد الوكيل ظاهر على غير المسلم نهى رسول الله فقط أن يسافر إلى القرآن لأرض العدو. نعم. ما ممكن يقال انه الطهارة كما قلت لفظ مشترك لكن لا تتحصل الا بتحقيق جميع فروعها، يعني مثل الاحتياط او حتى نحصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقول ممكن يراجعها الكافر، ويمكن أن يراد بها مثلا جنوب، ويمكن أن يراد بها غير متوقف، فحتى يجد أن حصل المراد حقق الإنسان الثلاثي. إذا ما حقق الثلاثي يكون كأنه على خطأ أو في احتمال. قد رد عليه أن استعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه ليس من طريق أهل العلم، ولا هو مما يرى الأسلوب اللغوي عليه. فأنت إذا قلت مثلا رأيت عينا، لا تستطيع أن تفهمه بأنه رأى باصرة ورأى نقدا ورأى عينا جارية وجاسوسا ولا في ذلك مما يقال في كل الألفاظ المشتركة. فلا بد من تحديد المعنى، ولا يمكن أن يتلفظ الشاعر الحكيم بلفظ مشترك ويدعه هكذا مائعا لا يحدد المراد منه. ولذلك نحن ندعي أن هذا الحديث مراد منه واضح من الأدلة الأخرى التي منها الحديث الذي يخرطه لا عن المصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. فلا قوله لا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا مسلم، أي لا يمس القرآن غير مسلم كما في ذاك الحديث الثاني. وبذلك يفصل الحديث بعضه ببعض، فلا يبقى فيه دليل على أنه لا يجوز لمسلم الجنب أن يمس القرآن، لأن المسلم الجنب هو طاهر بنص قوله عن السلام إن المؤمن لا يجوز، فضد الوجود طاهر، فالمؤمن طاهر سواء كان جنبا أو غير جنب. هذا الذي يجوز لنا في الحديث المذكور. ماذا لا يقع القرآن ما كان حديث سواء إلا طاهر إلى يمس لا يمس صلاة نعم صلاة نعم صلاة في حديث في عائلة عليه الصلاة والسلام قال يا يجب أن نتذكر دائما وأبدا أن أدلة الشرع الحكيم لا تتعارض. فإن بدأ لنا التعارض في شيء منها فذلك يكون من سوء فهم على النحو الذي ذكرناه آنفا فيما يتعلق بشرح آية لا يمسه إلا المطهرون. فالآية التي سألت عنها وهي قوله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى آخرها، قد ذكر العلماء المفسرون لها قولين. فالأول لا تقربوا الصلاة نفسها، والقول الثاني لا تقربوا مواضع الصلاة أي المساجد. وكما هو الأصل فيه أنه إذا اختلف في مسألة على قولين فأكثر أن قولا منهما هو القول الثابت الصحيح والآخر خطأ، فحين ذاك لابد من معرفة الصواب من الخطأ. فهنا قيل قولان، فأيهما الصحيح؟ نحن نقول الأصل في تفسير كل النصوص الشرعية ومنها الآيات القرآنية أن تفسر على الحقيقة لا على المجاز، والمقصود بالحقيقة المجاز بخصوص هذه الآية هو قوله تعالى لا تقرب الصلاة. حقيقة هذا النص أن يفسر على ظاهره لا تقرب الصلاة هذا هو الحقيقة. المجاز أن تقدر مضافا محذوفا فتقول معنى الآية لا تقربوا مواضع الصلاة. هذه كلمة المواضع لم تذكر في الآية وما صرف إلا بالله. هذه اللفظة كما ترون لم ترد في الآية. فمن أين جئنا بها؟ جئنا بها على رأي من تبنى هذا التفسير من تمام الآية لا تقربوا الصلاة مواضع الصلاة حتى تعلموا ما تقولون. نعم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. هؤلاء لما وصلوا إلى قوله ولا جنبا قالوا الإنسان لا يمكن يصلي جنبا. لذلك فمعنى الآية لا تقربوا مواضع الصلاة مش الصلاة لأنه بعد أن قال ولا جنبا إلا عابري سبيل استثنى فأجاز قربان على القول الأول أي على ظاهر الآية أجاز الآية قربان الصلاة عابر سبيل وهو جنب. لما لم يعقل هذا المعنى أصحاب القول الثاني اضطروا أن يقدروا مضافا محذوفا فقالوا المقصود بقول لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة لأن حين ذاك يمكن الاستثناء عليك السلام أي حين ذاك يمكن أن يقال لا تقربوا مواضع الصلاة جنبا إلى عبر سبيل مارين يعني. لكن على القول الأول فشل هؤلاء قالوا كيف يمكن قربان الصلاة نفسها عبر سبيل وهو جنب. استبعدوا هذا المعنى فاستبعادهم هو الذي دفعهم إلى أن يقدروا المضاف المحذوف فيقولوا معنى الآية لا تقربوا مواضع الصلاة. لكن الحقيقة أن هذا الاستبعاد هو المستبعد ذلك لأن معنى الآية منسجم أولها مع آخرها بدون ذات التقدير. فنحن نقول معنى الآية لا تقربوا الصلاة نفسها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا في حالة واحدة وأنتم عابروا سبيل حتى تغتسلوا أي لأن تتيمموا لأن الله قال في آية أخرى فيعني لن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والآية فيها نكتة شرعية دقيقة وهي أن فاقد الماء إذا تيمم وهو جنب الصلاة فجاز له أن يأتي بهذا التيمم كل ما يأتي به بطهارة للماء لكن مع ذلك يظل جنبا اسم الجنابة لا يرتفع عنه لكن أحكام الجنابة ترتفع عنه. لذلك قال لا تقرب الصلاة جنبا إلى عالم سبيل يعني إلا جنبا بعد تيمم فأنتم تظلون جنبا ولكن متى يجوز هذا إلا عليه سبيل أن يتعلمين. فإذا فكر السؤال في هذا المعنى فقام عدم التقدير وقلنا إن هذا هو الأصل يعني يقول هذا العلم إذا دار الأمر بين التقدير وعالمه فالعدم أولى فالقاعدة متلم بها. ومن هذا قولهم إذا أمكن إعمال الحقيقة فهي أولى من المجاز وقوله لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة وأن الحقيقة غير متعذرة. يؤكد لكم هذا أن التقدير المشارك إليه ليس صحيحا والصواب عدم التقدير هو التعليم المستفاد من قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون في مواضع الصلاة ولا الصلاة. إذا قدرت مواضع الصلاة لم يرتبط التعليم مع الحقق الحكم لا تقربوا الصلاة، التعليل حتى تعلم ما تقولون. واضح جدا أن هذا التعليل يمشي منسجما تماما مع النهي عن قربان الصلاة نفسها. أما إذا قدر المراد المحذوف فإذا يظهر التعليل غير منسجم مع هذا التقدير، لأنه سيكون الموضوع آخر. لا تقربوا مواضع الصلاة حتى تعلموا ما تقولون. وما يقول يا أخي مولى الصلاة، إنما يقول ما يقول بالصلاة من أولها إلى آخرها. فهذا يثبت بوجه آخر آمن أن المعنى الأول الذي يشعره وهو عدم التقدير وأن المقصود الصلاة لنفسها هذا أقوى من القول الثاني. وثالثا وأخيرا يؤيد القول الأول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسر الآية بهذا التفسير فقال تقرأ الصلاة أي نفعة وإذا علم به أي يكافئ. فالذي يكون ذنبا ولا يجد الماء فهو يتيمم ويرى الاسم الذنب عليه مطلقا ولكنه يصلي ويتعاطى كل الأحكام التي تتم له بالتطهر منها. لما يوجد بقاء اسم الذنب على المتيمم سواء لأجل عدم وجود الماء أو مع وجود الماء مع عدم تناقله من استعمال الماء لخوف المرض أو شيء من ذلك. حديث عمر بن العاص لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية فأذن بليلة باردة وكان هو رئيس القوم فتيمم وصلى به الإمام. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتوه إليه وقال له إنه صلى بما جنوبا يعني لم يفتك. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وسأله أصحيح أنا صليت بما جنوبا؟ قال نعم يا رسول الله إني أجزأت بليلة باردة وخفيف على نفسي وقد سمعت الله تبارك وتعالى يقول ولا تقدروا انفسكم ان الله كان بكم رحيما حتى الايه نعم فخفيف على نفسي فتيممت فرحمك رسول الله صلى الله عليه وسلم واقره على ذلك. الشاهد انهم اطلقوا عليه غرضا انه تامرا انه صنع لي جنوبا فقوله فهمنا هذه الحقيقه فقوله في ايه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا هذه السبيل أي بعد تأمه حتى تستطيعوا أي إنما تجدون ما أو تستطيعوا استعمالها. إذا ليس بالآية دليلا على أنه لا يجوز للجنب أن يقرب المسجد. نعود الآن إلى الثالث الثالث لذكرنا في ما هو المخبر لأن الله عز وجل سيجعل هذا الإنسان رفيع مبعد نبي ورسوله. القول الثاني بناء على أنه لم يثبت في الشرائع أن الله عز وجل أرسل نبيا فيما سبق، فيقال من ذاك على أن هذا وحي إلهام وليس وحيا. وهذا القول هو الذي يميل إليه، لأن هناك آية القرآن هي صريحة أو صريحة فعلا أنه لم يرسل قبله شخص من رسالة اليمين. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم أهل القرى. هذا حصر بعد نفي يقول إليه الحصر وعدم إرسال نبيا، إنما رجل نبيا. لهذا الآية ولعدم وجود أي خبر في القرآن أو في السنة يتحدث هذا الخبر عن نبيا إقرار من هذا، فمننا إلى أن نجد أن يكون الله عز وجل بعث نبيا من قبل. فعلى ذلك لابد من تفسير لأنه وحي مع الإنسان. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لقد كانت من قبلكم محدثون فلم يكن في أمتي عمر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يصرح بهذه الآية لأنه في هذا الحديث لأنه قد كان يوجد قبل الرسول عليه السلام أناس محدثون أي منهبون، وليس بأنبياء، بدليل أنه قال عليه الصلاة والسلام يعني رضي الله عنه إنما خلفه بعده على أهله وعلى المدينة حينما ذهب يحبهم فبكى علي وقال تداعوني مع الأبرار والنساء، فقال له عليه الصلاة والسلام: أن أنت من منزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. لذلك لما قال: لقد كان من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي كعمر، مش معنى هنا محدثون يعني منبهون، لا لا، لأن لا نبي بعد الرسول عليه السلام بنظر بعد الحديث غير أمتي معناه. فقررنا أن تذكر محدثون بمعنى غير منبهون وإنما منهبون. وهكذا فعلا فسره العلماء جميعا فقالوا: معنى الحديث قد كان في من قبلكم من الأمم منهبون فإن يكن منهبون عمر. وفي الحقيقة كل ما يعلم أن هناك حوادث كثيرة ألهيت يا عمر الخطاب فأراد من هذه كذبت الحقيقة. إذا كان هذا ثابتا بذلك هذا الحديث فكذلك نقول إن أبو موسى أوحي إليها ذلك النص الذي خلقه ثابتا بمعنى الإيمان لا معنى الوحي الذي خطبت به الأنبياء والرسل الكرام. فأسئلة: ما هو الفرق بين الوحي وبين الإلهام؟ الجواب: الفرق يأتي من معرفتنا بصفة التصرف الذي ينزل عليه الوحي ومعرفة صفة التصرف الذي ينزل عليه الإلهام إذا صح هذا التعبير. فالشخص الذي ينزل عليه الوحي وهو النبي فهو معصوم، فإذا نزل عليه الوحي فهو معصوم في أن يخطئ في شيء من هذا الوحي، سواء في تهديده له أو تبليغه إلى أمته. أما الشقر الملهم فليس من الضروري أن يكون معصوما لذلك، كما أنه ليس معصوما في كل من خلق حياته في كل أعماله وأقواله. هذا هو الفرق. وإذا كان هذا الفرق قائما فهو يكفي في التفريق بين الوحي وبين الإلهام. ولا يكفي لنا هذا لأن الرجال الملهم يخطئ فقال هذا ما في الإلهام، نقول في الإلهام يقيمه صاحبه، فكلما كان صاحبه أقرب إلى الله تبارك وتعالى كان إلهامه أقرب إلى الحقيقة أو أكثر إصابة بالحقيقة، والعكس بالعكس. لذلك يفرق أهل العلم بين النبي مطلقا وبين الملهم. فالنبي هو يتبع ما أوحي إليه، وقد يكون الموحى إليه بأن يتبع نبيا معينا. أما الملهم فليس له طريق لمعرفة الشرع إلا له طريق النبي، فإلهامه لا ينعض ولا يستقل لتلقي الأحلام كما هي من السماء، لأنه لا يوحى إليه وإنما يلهم ببعض الوحيات. نعم التي يمكن أن تقدم أنها وحي النبوة، لأنها وحي

هذا وهذا وهذا والوحي والإهام يعني الوحي يلتقي من حيث النفس ولكن هذا الوحي مع الآخر من جهة الوحي معصوم خطأ ومن جهة الإهام ممكن لخطأ طبعا صحيح لا حديث عظيم ولما وقع عليه أن قاضي الذهبي في مشبين قال إسناد نظيف ومثل منكر فعجبت له كيف يحكم على إسناده لأنه نظيف وفيه عن ابن جريج ويقول في ترجمته من كتاب مشهور ميزان الجاذب في نقد الجاذب أنه لا يحدث عن أقوام ضعف ثم يدلسهم أي شيء من السنة فيحدث عن من فوقهم قال عن الذهبية كما صرح في حديثه بالتحديث أي ما قال في حديثه فهذا بعد الجمعة خلاف خلافية بين الغرائب الأربعة على ما هو مشهور اليوم. أبو حنيفة وإمام مالك وإمام أحمد صراحتهم أفضل. فإمام حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي صراحتهم يذهبون إلى عدم الوجود مع المال يوم أحمد فالمشهور عنه في كتب الله الصاعد أن الجماعة الثانية مشروع ويسأل على ذلك بأمر قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل صلاة الحج بخمس أو أيام أخرى بسبعة درجة. وجدت للإمام أحمد رواية أخرى في كتاب المعروف مسائل الأئمة عنه، هذه الرواية تقي ما ذكره من مذهب الأئمة الثلاثة، حيث قال الإمام أحمد فيما سأله الإمام أبو داود قال تكرار الجماعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي أشد كراهة. فصاحبنا من التفضيل في عبارته أن تكرار الجماعة في المساجد بسرعة مكروهة، ولكنها في المسجدين العظمين مكة والمدينة أشد كراهة. فبذلك يلتقي الإمام أحمد في هذه الآية الصحيحة عنه مع مذاهب الأئمة الثلاثة. وعلى هذا نبني المكروه اتفق الأئمة الأربعة على تكرار الجماعة في المسجد الواحد، ولكن هذا الحكم ليس على إطلاقه، بل هو قرار في مسجد موصوف بأن له إماما راتبا ومؤذنا راتبا. هذا المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب فهو الذي يطرح فيه الصلاة. وقد حصل هذا الإمام الشافعي في كتابه العظيم المعروف بالأم، فقد قال هناك بكلام عربي مبين: وإذا دخل جماعة من المسجد فوجد الإمام قد صلى صلى الله عليه وسلم، إذا دخل جماعة من المسجد فوجد الإمام قد صلى صلى الله عليه وسلم، فإنهم صلى جماعة أجزأتكم، ولكن إنما كره له ذلك لأنه لم يكن مرتعا على الصلاة. هذا كلام الإمام الشافعي يصرح بأنه إن دخل جماعة مسجد ووجد الإمام مسجد قد أدان الصلاة فعليه أن يصلى الله عليه، ويبين أن السبب في هذا هو أن إقامة الجماعة الثانية عن المراجعة بدعة لا يعرفها الله. لكن يقول سيقول فإنهم هم صلوا على الرغم من ذلك فلا تكون صلاة باطلة، وإنما تكون مكروهة لمخالفتهم طريقة الصلاة. ثم يقول: وهذا في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، وأما مسجد على قارئة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب، فكلما جاء قارئة صلى فيه جماعة فهذا لا بأس فيه، لأنه ليس فيه المعنى الذي ذكرته. وإن يبين هذا لكم أي كراهة تكرار في الجماعة الثانية في المسجد الذي له الأمراض والثلاثة ما رواه من أهل الطبرات في المواجهة النبية في نار حسد أنه جاره رجلين أصحابه إليه ثم خرج بقرارة إلى المسجد معهما توسط الناس حلق انتهى الصلاة وأخذ الصلاة فرجع بهما إلى بيته فصلى معهما جماعة فلو كان فتكرار الجماعة في المسجد أمر مشروعا لم يأتي المسجد بصلاته الفريضة معهما إلى المسجد لأننا نعلم جميعا أن المسجد بني للقرارة كما قال عليه الصلاة والسلام فصلوا إلى الناس بيوتكم فإن أفضل وفي خير صلاة المرء بيته إلا المرفوضة فإذا الأمر كذلك فكان يستطيع المسعود بدأ أن يرجع إلى بيته مثال حديثه المسجد فيصلي به الجماعة فإذا رأيناه لم يفعل ذلك وإنما صلى الجماعة في بيته فإذا على عمله هذا أنه أفضل وبديل من ملك العلم الذين قالوا إن تكرار الجماعة مثل الموضوع بدعة ليس من عمل تكلم هذا مما هو مذكور في مصون الفكر ثم نحن نجد أن الفكر في هذا الحكم أمر كبير وعظيم جدا ذلك لأن الله عز وجل حينما أمر أن المسلمين في إقامة الصلاة لم يقف عند هذا الأمر محدد وإنما ضمن ذلك أن الأمر بإقامتها مع الجماعة وذلك قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اركعوا مع الراكعين صلوا مع المصلين أي جماعة هذا من القرآن يدرك لنا وجود صلاة الجماعة كما يدرك لنا وجود إقامة الصلاة وإحسان أدائها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ثم تأتي السنة فتؤكد وجود صلاة الجماعة في أحاديث كثيرة من أهمها قوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي الناس ثم آمر رجالا فيحسب قصصا ثم أقام إلى الناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرم عليهم ولن يمس محمد في يده لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد مرتين حسنتين لشهدها يعني صلاة الشهر هذا حديث فيه ترهيب شديد للذين يتأخرون عن صلاة الجماعة في المسجد طبعا بغير علم شرعي ويظهر لهم عظمة أو خطورة هذا الترهيب إذا ما ذكرتم حديثا آخر مشبه هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة في الترهيب على التكلف عن صلاة الجماعة وصلاة العشاء سورة الخلق وهناك حديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة والشاهد من مجموع الحديثين أنه أوعد المتخلفين عن صلاة الجماعة بمثل ما أوعد المتخلفين عن صلاة الجمعة إذن نستطيع أن نستنبط من جلال الحديثين أن صلاة الجماعة فرض وصلاة الجمعة كذلك، ولكن فرض صلاة الجمعة الجماعة فيها أو فيه أشد من فرضية صلاة الجماعة، وذلك أن الجماعة في الجمعة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. لو صلى واحد وحده الجمعة ركعتين صلاة واجبة، أما إذا صلى صلاة الظهر مثلا وحده بدون هذا الشرط، صلاة الجماعة صلاة صحيحة، ولكنه آثم بتركه على الجماعة في هذه الصلاة. إذا عرفنا أي عرفنا أهمية صلاة الجماعة في الإسلام، لا شك أن معنى ذلك أنه يجب على المسلم أن يحرص أشد الحرص على أداء كل صلاة من طوال الخمس مع الجماعة، فرضا لازما لا بد منه إلى ذلك. إذ الأمر كذلك، ففي هذا الواحد البين أن لا يسم الشارع الحكيم فشريعة تكون سببا لصرف الناس عن اهتمام صلاة الجماعة الأولى، ومثل هذه التشريع أن يقال بأن كل الجماعات التي تعقد بعد الجماعة الأولى فهي مشروعة ولا تضيع الصلاة في درجة، لأن أي شعب يتبنى مثل هذا الحكم أي مشروعية كل الجماعات التي تأتي بعض الجماعة الأولى، فنتيجة مثل هذا التشريع لو كان أن ينصرف الناس عن الجماعة الأولى، فما هو واقع المسلمين تماما، لأنه يندفع كل إنسان كما هو ثالث في علم النفس، كل إنسان مؤمن أو كافر، صالح أو ضالح، ينطلق في حياته بحدود عقيدته، فإن كانت عقيدته صالحة فسيكون انطلاقه صالحا، والعكس بالعكس كما يلهم إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان البشير الذي أمره إن الحلال بين والحرام بين إلى آخره، قال في آخره ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو بلا شك عليه السلام مجمع كل الأفكار كل الآراء كل العقائد صالحة أو صالحة، فهذا القلب بما فيه من الأفكار الصالحة أو الصالحة هو الذي يدفع الإنسان إلى العمل في حياته الدنيوية. أظن بإجماع في كان جماعة أفضل أهلها في الجماعة أفضل أهلها في الجماعة أفضل أهلها في الجماعة أفضل أهلها في الجماعة أفضل أهلها في الجماعة أفضل أهلها في نقول ان وصفه مثلا من اي شيء طبعا قلنا ايضا ان اي شخص كما انه ينطلق في حياته وفي وقعه في حدود ما استقر في قلبه من أفكار وعقائد وآراء، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر، واستشهد على ذلك في حديث النعمان البشير الذي فيه أنا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهذه حقيقة يشهد لها واقع حياة الناس حتى المسلمين على خلاف عصورهم ومذاهبهم، فنحن نعلم مثلا أن كثيرا من الناس

هل تجدين رجلا كافرا لا يؤمن بالله ورسوله ينادي جدار اليوم ان يعافيه ان يرزقه ان الى اخر ما؟ هل تجدون احدا منه ينادي ميت وقد صار في التراب رميما يطلب منه الشفاء والعافيه والرزق؟ لا، مع ان شيء من هذا يوجد في المسلمين اليوم. من اين جاء هذا؟ مما وقر في القلب. فالقلب ينبح بما فيه، ان كان ما فيه عقيده صالحه كان المنبوح منه صالحا والعكس بالعكس. لعلي سردت كثيرا عن الموضوع، كنت اتكلم في الجماعه الثانيه وقلنا ان هذه الجماعه الثانيه اذا ما اعتقدها المسلم كانت سببا خالصا له عن الاهتمام الجماعه الاولى التي هي التي امرنا بها في القران وفي السنه كما شرحنا لكم آنفا. اذا حكمة التشريع تقتضي أسباب التجميع بعد الجماعة الأولى، لأن تشريع جواز التجميع في الجماعة الثانية والثالثة إلى آخره سبب لصرف الناس عن الجماعة الأولى. وأكبر دليل على ذلك من حياتنا الواقعية أننا نجد المساجد على رحبها وسعتها يوم الجمعة تغص المصلين، حتى المسجد الخالي من المسجد المسمى بالطحن، وحتى في كثير من المساجد الطرقات تنقطع. لماذا؟ لأنه استقر في نفوس هؤلاء الذين يصلون الجمعة أن لا جمعة ثانية، لأنه لو اعتقدوا ذلك لتقاعسوا عن الجمعة الأولى وقالوا في أنفسهم إن فاتتنا الجمعة الأولى في الجمعة فسنجدنا إماما وخطيبا ثانيا وهكذا دارين. فلما أقول فاقتضت حكمة التشريع لما ذكرنا آنفا سد باب التجميع في صلاة الجماعة التجميع الثاني، كما فعل الشرع أيضا كذلك في صلاة الجمعة. ولكن الذي وقع أن وجدت آراء من بعض العلماء يجوزون الجماعة الثانية في صلاة الجماعة دون الجمعة، ثم تبنت هذه الفكرة بعض الناس لما وجدوها مناسبة لانغماسهم في أمور دنياهم، فأصبحت مع الزمن مذهبا شائعا بين عامة المسلمين. تجد صلاة العصر، ولا أقول الظهر، تجد صلاة العصر تصلى جماعة في المسجد الأممي عندنا وربما أيضا عندكم، فالداء والمرض واحد، وأذان المغرب يؤذن عندنا صلاة جماعة لثلاث عصر تصلى والمؤذن يؤذن على المغرب. لماذا؟ لأن الناس تكالبوا على دنياهم فصرفهم ذلك على يتبنوا بعض الآراء التي تساعدهم في هذا الإيمان في دنياهم. أنا أعرف هذا من نفسي، فقد كنت يوما ما، أنا طبعا ككل الناس ما أحد ولد عالما لا سيما على طريق الكتاب والسنة، فأنا كثير من الطلاب العلم درس هذه الفترة على المذهب الذي نشا عليه، فأنا درست المذهب الحنفي، فوجدت فيه مشروعية الجماعة الثانية في الآراء التي تبنتها اليوم كثير من المتأخرين خلافا للأئمة المتقدمين على ما شرحنا لكم سابقا. فكنت وأنا في عملي في دكاني في تصليح الساعات أسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، والساعة وصليحها في يدي، فأقول في نفسي هذا، أقول إيه حتى خلصها وإنت ما حتى أقول معي، فعقلي يحاسب نفسي فيقول طيب هل تتحملت مع الزمن كان هذا سببا لإضاعة الصلاة؟ إيه من لاي إمام ثاني يصلي فينا إمام، طيب بس ما لقيت حدا، وارجع بقول لنفسي هذا يشهد الله كان يقع في نفسي، ولكن ذهب ذلك عن نفسي والحمد لله بعد ان هداني الله تماما فأقول إن لم يجد إماما في نسلك معاجبك أنت نفسك هذا أنت طالب علم وأنت ختمت القرآن على رواجك إلى آخره فأنت بتصلي مثل الناس إماما وكنت أفعل هكذا تنتهي الساعة وانتهت الصلاة ولما أجد أن الصلاة انتهت كمان أخر شوي في يعني ساعة مستعجل في واحد في كذا فأصلي صلاة الظهر قبل العصر وصلاة العصر صغير مؤلم وهكذا وجماعة مو ثاني ولا ثالث الله أعلم برقمها. فلما استقر في قلبي فكرة أخرى غير تلك الأولى وهي أنه لا جماعة ثانية فأصبحت بفضل الله ورحمته قل ما تفوتني الجماعة الأولى. لماذا؟ لأني أعلم أنه إذا فاتتنا الجماعة فلا عوض لي ما بينها والعكس من ذلك سابقا أقول إن فاتتني فهناك جماعة ثانية وثالثة. فلما تبدلت الفكرة القائمة في نفسي تبدل منطلقي في حياتي ففي السابق كنت لا أهتم بالجماعة الأولى وأقل ما أضيع بهذه الفكرة السابقة أن الجماعة الأولى باتفاق الجميع أفضل من الثالثة والثالثة باتفاق الجميع. فلما قامت الفكرة الصحيحة في نفسي مكان السابقة ونسختها تطور عملي في خصوص هذه المسألة فأصبحت حريصا على صلاة الجماعة يعني علمت أن فاتتني فاتني الخير ولا عوض لي. مما يؤكد ما سبق أن حكمة التشريع تقتضي عدم مشروعية الجماعة الثانية لأنها تقضي على الأولى أننا وجدنا الشارع الحكيم لم يسمح بتكرار الجماعة في وقت لا يمكن أن يتطور وقتا آخر يكون المسلم أحوج ما يكون إلى جواز تكرار الجماعة ألا وهو وقت صلاة الخوف. فقد جاء في السنة أنواع كثيرة لصلاة الخوف سبع صفات منها أو سبع صفات منها ثابتة ومع الأحاديث الضعيفة تبلغ إلى 15 نوعا. المهم كل هذه الأنواع المختلفة من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة الخوف لا يوجد فيها إمام ثاني وإنما نجد كل هذه الصور على تعددها يحافظ فيها الشارع الحكيم على وحدة الإمام. من ذلك مثلا من الصفات الصحيحة المشهورة أن العدو إذا كان في شمام المسلمين أي إن المسلمين إذا تقبلوا قبلة أصبح العدو خلفهم فلا يستطيع هنا أن يستدبروا العدو لأنه يضاغطهم. فالإمام يقتل المسلمين إلى طائفتين طائفة تقوم خلفه إلى قبلة يصلون معه فإذا انتهت هذه الطائفة قام الرسول عليه السلام إلى ركعة الثانية وهم جلسوا للتشهد وسلموا على رأس ركعة وانصرفوا ثم جاءت الطائفة التي كانت اتجاه العدو من الشمال هكذا وحلت محل الطائفة الأولى تبادلوا المواقع ورسول الله ينتظر مجيء الجماعة الثانية لتصلي خلفه. قوم تبدو عن الشام هو لو في غير هذا المكان وبأسلوب غير لائق شو هالشدة يا رسول الله شو هالبك يعني مشان ايش نحافظ على شخصية الإمام وحده ونكلف الناس ينقسموا إلى جماعتين لكن وراء إمام واحد جماعتين الضرورة لكن الضرورة ما أوجدت هنا أن نهدد شخصية الإمام. كل الصور هذه التي أشرنا إليها ويطول البحث في تنزي بقيتها لو استحضرتها كلها نجد أن الإمام واحد من الشك أسهل وأسهل بكثير أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي مع طائفة صف صفين ثلاثة ما تيسر ثم يوكل هو عليه السلام أبا بكر أو غيره من الصحابة فبينما هو توجه إلى العدو فأبو بكر يتوجه إلى قبلة ويصلي بالجماعة الثانية. ما نجد هذا حتى في هذه الحالة الحرجة ما هو السر ما هي النكتة أمر واضح جدا ارتباط الجماعة بإمام واحد هو في حال الوحدة والترابط والتضامن وهذا في حالة الحاجة والضرورة. فهل يعقل